طيب يعني تحاول لا انت كنت منطقه شارع يا جماعه مش هينفع عليك حضرتك كده حضرتك اروح اتكلم الهوا بس يتعذر تسمعون في الاخر هو بس في فرق بين ان انا اقرب المايك او ابعده فبقدر الامكان عايزين بقدر الإمكان النية في الصوم يتعذر أن تكون وقت مباشرة الصوم يتعذر هذا لأن معنى طلبها عند بداية الصوم أن كل الناس انتظروا الفجر قبل الفجر الدقيقة إلو الصيام وهذا فيه حرج شديد والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فجاز الصوم من الليل بل ذهب البعض إلى أن نية في أول الشهر تكفي للشهر كله أما السؤال الآخر الذي يسأله الأخ الكريم وهو كيف صح الصوم لمن استيقظ في وقت الضحى فبدا له أن يصوم نفلا وقد قال الفقهاء بجواز ذلك وقد مضى من اليوم بعضه من طلوع الفجر إلى وقت نيته فهذا استثناء في الصوم هذا الحكم استثناء في الصوم ليس على القاعدة المفترضة ودليل الاستثناء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يمر على بيوت أزواجه فيسأل فإن لم يجد طعاما نوى الصيام معنى أنه يسأل عن طعام يعني لم يكن قد نوى الصوم فلما لم يجد طعاما نوى الصوم وقد مر بعض اليوم فهذا استثناء من الأصل ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبين للشرع بعد ذلك كنا عند أدلة القاعدة من السنة النبوية ذكرنا ثلاثة أحاديث ومعنا حديث رابع رواه الإمام الطبراني يبلغ بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان. وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن. لا على الطبراني المعنى صحيح، المعنى صحيح، وفي معناه حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. شاهد وجه الدلالة في قوله هنا وهنا في الحديثين يريد وينوي، يريد وينوي، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالمعنى صحيح، وإن ظهر أو كان في إسناد الحديث شيء فنصوص الشريعة مجتمعة دالة على أن الأعمال بمقاصدها. بعد الاستدلال بالقرآن والسنة نستدل بالمعقول. بالمعقول، نعم، نكتب ثم نشرح. نقول واحد، إن أفعال العقلاء الاختيارية لا تصدر إلا عن قصد وإرادة، فلو كلفوا أن يعملوا عملا بغير قصد وإرادة لكان تكليفا بالمحال، نعم. اثنين، ولأن الشارع لم يعتد بأقوال وأفعال من لا قصد له ومن لا إرادة له، وفي ذلك جاءت الأحاديث. كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ الحلم. والحديث الأخير بمعناه الاستدلال بالمعقول أننا لا نكتب الاستدلال بالمعقول اللي كتبناه معناه أن الإنسان لو كلف أن يعمل عمل بدون نية كان يشق عليه جدا، لأن أفعال المكلفين تقف من خلفها إرادة باعثة على العمل. فلو قلت الواحد الآن لو سمحت اذهب إلى الماء فتوضأ بدون نية، مين يقدر يعمل الحكاية دي؟ إنه يتوضأ بدون نية مش حبيب. لا ما يقدرش. فالنية تلازم العاقل في كل فعل يفعله لازم وراه نية. فعلشان نعرف الحكم فالحكم متوقف على النية دي كانت نيته ايه في المشوار اللي راحه ده، نيته ايه بالكلام اللي قاله، نيته ايه بالفعل اللي فعله، بالعقد اللي عقده. فالأعمال بالنية. كذلك الله عز وجل لم يعتد ولم يعتبر بأفعال من لا قصد له. هو مين اللي لا قصد له؟ المجنون، الصبي، النائم، السكران، المعتوه، ضعيف العقل، كل هؤلاء ليسوا محلا للتكليف. الله لم يكلفه أثناء نومه، لم يكلف غير العاقل، لكن السكران بنفسه بقى هو مكلف، ومكلف بعدم تناول المسكر، فلما تناوله كان محل للتكليف ولا لا؟ كان محلا للتكليف، لذلك لا تسقط عنه الفرائض، وإذا ارتكب جرائم يحاسب عليها، يحاسب عليها. طيب بعد كده خلاص مثلها بقية النوافل. النية برضو يوم اثنين، يوم اثنين وجات 13 و 14 و 15. النية في صوم النفل تجوز إلى الضحوة الكبرى، سواء عازم من قبل على صيام الاثنين والخميس أو غير عازم. فمن أصبح الساعة 9:10 وأراد أن يصوم له ذلك. قال دكتور الناس في يعني أنت تسأل عن النية أو تسأل عن جمع الجمع هذا هتسأل عنه لي عشان تحصيل الثواب، ثواب عند الله سبحانه وتعالى لا يتكلم فيه الفقهاء. فصائم مأجور وآخر مأزور، حسب نياته وحسب ايه مقاصده من هذا الفعل. الضحوة الكبرى اللي هي قبل الظهر بحوالي ساعة، اللي هو بيسموه ثلث النهار، تقسم النهار على ثلاثة كده، عندك الثلث الأول انوي فيه الصيام في أي ساعة من ساعاته، في الثلث الأول من اليوم، واليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، قسمه ثلاث أجزاء، فانوي في النافلة طبعا، انوي في الثلث الأول من اليوم. إذا استيقظت بقى بعد الثلث الأول لا تجوز النية. إن كنت ناويا قبل الأكل والشرب أن الصوم ثم شرعت ونسيت في أثنائه فحكمه كحكم الفرض. إذا نسيت وأكلت في الفرض ماذا تصنع؟ تتم صومك ولا قضاء ولا إثم عليك. واحد كان ناوي انه يصوم يوم الخميس القادم، ولما اصبح وصلى الفجر جه اكل وبعدين تنبه ان النهارده الخميس، يبقى ده لم يبدا صيام، فما ينفعش انه ينوي بعد ما اكل. لكن اذا قيل له اليوم الخميس قد نويت الصوم، غدا الخميس نويت الصوم، ونزل صلى الفجر وطلع كعادته اكل. يبقى ناوي. كمل الصلاه. يبقى ناوي. لانه طبعا لانه نواف الكرام. يعني مضى عليه جزء من اول اليوم كان فيه صائما. انما اللي ما توفرتش النية لحد الفجر ما طلع واكل، وبعدين قال له ده النهارده الخميس وانت بتصوم الخميس، فقال نويت الصيام. لا ما ينفعش. كمل خلاص، خليه يكمل. لا ينفع يا رب، خليه يكمل. احنا خسرانين له حاجه. بعد كده يا كرام شروط النية. قاعدة دي يا دكتور؟ لا احنا لسه في القاعدة. القاعدة هي هي. القاعدة هي هي. اي نية عشان تكون صحيحة تحتاج لاربع شروط. الشرط الاول الاسلام. الشرط الثاني التمييز. الشرط الثالث العلم بالمنوي. الشرط الرابع ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي. ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي. طب نوضحهم شرط شرط كده، ومش عايزين نقف كتير عشان نكتب. الشرط الاول الاسلام، وبناء عليه لا تصح النية من كافر. لا تصح النية من كافر. فبناء على كده ممكن يترتب حكم المسألة قد نسأل عنه. طب إذا كانت نية الكافر لا تصح، طب مش احنا قلنا ان ممكن مسلم يتزوج بامرأة كتابية؟ طب الكتابية دي كافرة ولا مش كافرة؟ كافرة. الكتابية ايه؟ كافرة. طب مش الكافرة دي بيعترضها ما يعترض النساء من حيض ونفاس؟ نعم. طب مش محتاجة للغسل لكي تحل لزوجها؟ محتاجة للغسل. طب مش الغسل عند الجمهور محتاج نية؟ طيب لو كانت النية شرط في صحة الغسل ونيتها غير صحيحة لعدم تحقق شرط الإسلام فتبقى ما اتطهرتش، يبقى لا يحل لزوجها قربان. لا ده انا بقول لك قد يعترض بهذا الاعتراض، وجوابه ان الله لما احل زواج الكتابيات علمنا انها تطهر بالغسل بدون النية رفعا للحرج عن الزوج، رفعا للحرج عن الزوج. فالجمهور بيشترط النية لصحة الغسل، فإذا سألناهم قالوا صح غسلها رفعا للحرج يبقى للضرورة. والحنفية لا يشترطون النية لصحة الغسل فيبقى غسلها صحيح عند الايه؟ عند الحنفية. قال الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هو يحل له قربانها في الحيض؟ لا، يحل له الزواج من كتابية. طيب يعني إذن نجاستها المعنوية لم تمنع صحة زواجه منها، صحيح؟ كويس. طيب فإذا تطهرن دي كيف تتحقق فيها وهي النية غير موجودة وهي شرط صحة؟ قالوا صح منها للضرورة ورفع الحرج عن الزوج عند الجمهور، وعند الحنفية غسلها صحيح لأنهم لم يشترطوا النية. ألم أقل لكم من قبل إن من عليه جنابة إذا انغمس في الماء الجاري في نهر أو بحر وهو ما يعرفش أنه جنب ساهي زاهل عن هذا الأمر وبعدين تذكر بعد ما خرج، يبقى صح غسله ولا لا؟ صح غسله، لكن غسله لا يقع عبادة، مش كده؟ فيبقى عند الحنفية الغسل صحيح والوضوء صحيح لكنه ليس عبادة، فصح غسلها عند الحنفية لأن النية عندهم ليست شرطا. لكن العبادة المترتبة على هذا الغسل تقبل؟ طبعا طبعا هيصوم بنية وهيصلي بنية وكل ذلك وتقبل. حضرتك الكتابية زواج الكتابية مش نص شد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا زواج خلاص يا عم انتهت السؤال على طول. زواج الكتابيات لم ينسخ لأن اللي بيتوهم انه نسخ لان الكتابيه مشركه وانها تقول عيسى ابن الله او عزير ابن الله، والقران قال ولا تنكحوا المشركات، القران فرق في الاحكام بين المشركات والكتابيات، والكتابيات وأهل الكتاب حرفوا في دينهم وكان التحريف حادثا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسجل القرآن عليهم ذلك، وقال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهو هو القرآن الذي قال في من تحل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالتحريم التحليل لم ينسخ، وإن كانت المسألة فيها خلاف ضعيف فبعض الصحابة كان لا يرى صحة الزواج من الكتابيات، لكن صح عن بعض الصحابة أنه تزوج من كتابيات. الشرط الثاني التمييز، وإحنا كتبناه التمييز، فلا تصح العبادة ولا النية من غير مميز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسابع. فاعتبر الفقهاء سن السابعة هو سن التمييز، سن التمييز. طيب، من فعل فعلا بدون تمييز إن كان عبادة فهي غير صحيحة، وإن كان جناية أو إتلافا مثلا كفاقد العقد العقل جنى جناية، قتل أو قطع أو أتلف مالا أو أخذ ما لا يحل، فإن كانت عبادة قلنا العبادة غير صحيحة لعدم وجود النية. أما إن كانت جناية فأموال الناس معصومة ودماء الناس معصومة، فيضمن، فالصبي والمجنون يضمن ما أتلفه وما أخذه يضمنه. الصبي والمجنون من ماله إن كان له مال، إن كان له مال، وإن تعمد جريمة وقعت على النفس فجريمته لا توصف بالعمد وإنما توصف بالخطأ، فإن قتل فقتله يقع خطأ، والخطأ فيه الدية، والدية على العاقلة، فلا قصاص منه ولا دية في ماله حتى إذا كان له مال، لأن الدية في الخطأ على العاقلة. الشرط الثالث العلم بالمنوي، العلم بالمنوي. فلو واحد ما يعرفش الصلاة وبعدين واحد جه وقال له اعمل زي كده، وراح يتوضا يغسل وجهه، الثاني يحاكيه يغسل وجهه يغسل يديه يعمل زي، وبعدين قال له برضه تعالى اقف جنب كده واعمل زي ما بعمل، الله اكبر، عمل زيه لحد ما فرغ من الصلاة، قال له خلاص كده انت بقيت مسلم، ينفع الاسلام ده؟ تدخل في الاسلام ده؟ لا، ده ما يعرفش هو بيعمل ايه، ده بيقول له قلدني اعمل زيي. اعمل زيك يعني ايه؟ مش عارف، ما يسمعش عن حاجه اسمها اسلام، ولا ان دي صلاه المسلمين ولا غيره، يبقى لا تصح منه العباده ولا يكون داخلا بالاسلام ولا متوضئا لانه لا يعلم بالمنوي. يبقى العلم بالمنوي شرط في النيه ولا لا؟ شرط في النية، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة قالوها في الإحرام، ممكن الإنسان يحرم ويقول اللهم إني أهل وأحرم بمثل ما أحرم فلان، أهل وأحرم، نوى الإحرام يعني، بما أهل به فلان، لبيك اللهم لبيك، يعني اغتسل ولبس ملابس الإحرام ومش عارف صاحبه فلان اللي في رفقته ده هو متمتع، فيبقى إحرامه عمرة، وهو المتمتع ينبغي إنه بيجي في الميقات يحرم بإيه؟ بعمرة، وبعدين بيتحلل بعد العمرة. فهو مش عارف زميله اللي سبقه ده أهل بإيه، فقال اللهم إني أهل بما أهل به فلان. يبقى ما يلزم، طيب وبعدين يروح يسأله بقى يقول له انت اهلت بايه؟ ان كان بعمره يبقى انا زيك معتمر، ان كان بحج مفرد يبقى مفرد، ان كان بقران يبقى قران. وقالوا الدليل على ذلك ان في حجة الوداع جاء سيدنا علي رضي الله عنه من اليمن، وكان سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فأهل سيدنا علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا كرام؟ طيب الشرط الرابع ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي. فمن جاء بين النية والمنوي بما ينافي المنوي، بما ينافي المنوي فنيته لا تصح، زي المسألة اللي ذكرناها في الصباح إن هو توضأ علشان إيه؟ يصلي يلحق صلاة الظهر، وبعد ما توضأ قالوا له يا عم تعالى ده هم لسه بيقعدوا تلت ساعة بعد الأذان، تعالى اتغدى معانا وانزل. فراح الغد، يبقى وصل، بقى فيه منافي بين النية نية الصلاة وبين المنوي اللي هو الصلاة، فيبقى نية الصلاة اللي كانت عند الوضوء بطلة، لكن نية الوضوء موجودة هو توضى بالنية، لكن نية الصلاة فلما يروح للصلاة يشترط عند دخوله الصلاة أن ينوي الصلاة. اما اذا لم تتحقق النية وراح لقاه وبعدين قلبه واحنا في العصر ولا في الظهر انا ما نويتش، فكان عندي ابن يقعد لما يكبر تكبيرة الاحرام فيبقى كثير نوع من الوسواس، وبعض الناس عنده ذلك، فاقول له يا عمر يعني التكبير يا ابني خلاص النية في القلب وعلى طول الله اكبر، يقول أنا أصعب حاجة عند النية، فاستحضار النية هو يأتي الوسواس ويلبس على الإنسان بعض الأشياء، هي النية حاضرة ولا مش حاضرة، هي حاضرة يعني أنت هتشوف جسمه قدامك، لا ده معنى في القلب يبعثه على الفعل، معنى في القلب، أمال أنا جاي متوضي ورايح الجامع أعمل إيه؟ ما أنا رايح أطلب النية دي؟ هي هذه النية، معقول؟ طب لو نويت مثلا ظهر ونطقت بعض طب لو نويت ظهر يا دكتور ونطقت بعض طيب أنا معذرة في ربنا أفضل من هم يصدقوا كده.